إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب الانبساط إلى الناس. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتحوا بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، أي شاهدا لله بالوحدانية وأنه لا إله غيره، وشاهدا على الناس بأعمالهم يوم القيامة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ومبشرا، أي بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب، ونذيرا، ونذيرا للكافرين من وبيل العقاب. شاهدا، إماما للأمة، أو شاهدا للرسل قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحرزا للأميين، حرزا أي حصنا، والأميون هم العرب، والأمي الذي لا يكتب. سميتك المتوكل، المتوكل اللاجئ إلى الله المعتمد عليه. ليس بفظ، الفظ سيء الخلق، ولا غليظ، الغليظ شديد الطبع، ولا سخاب في الأسواق، الصخاب رافع الصوت على الناس لسوء خلقه، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. الملة العوجاء هي ملة إبراهيم، فإنها قد اعوجت فزيد فيها ونقص منها وغيرت، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء. هي مستقيمة ولكنها عوجت لما زيد فيها ونقص منها وغيرت، حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتحوا بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. في هذا الحديث بيان الخصائص والصفات الحميدة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي ذكرت في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، فقال: هذا الذي مر ذكره من خصائص وصفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكريمة مذكورة في الكتب السماوية، مذكورة في الكتب المنزلة على المرسلين من قبله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من رسول أرسل ولا نبي نبئ إلا وأخذ العهد على قومه إذا أرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيهم أن يتبعوه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، في التوراة، وذكر نحوه وهو عند البخاري في الصحيح. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد هو ابن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. قال: فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. وهذا الحديث حديث صحيح، وفي إسناد البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الجليل إسحاق بن العلاء، وهو إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، وهو صدوق يهم كثيرا. وفي إسناده عمرو بن الحارث، وقد ذكره ابن حبان في ثقاته وقال: مستقيم الحديث. وقد أخرج هذا الحديث الطبراني في الكبير من طريق عمرو بن الحارث به، وأخرجه أبو داود وابن حبان من طريق راشد بن سعد عن معاوية رضي الله عنه، وإسناده صحيح كما قرر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في ظلال الجنة. فهذا الحديث حديث ثابت صحيح، وقد جعله البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة: باب الانبساط إلى الناس. وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، يعني إذا اتهمت الناس وجاهرتهم بسوء الظن فيهم أداهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن بهم ففسدوا. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمر، وفي الأخذ بهذا الحديث في معاملاته مع الناس خاصة: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. لذلك قال معاوية رضي الله عنه: فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. فهذا الأمر الكبير إذا أخذ به الإنسان في تعامله مع الناس وقاه الله تبارك وتعالى كثيرا من المشاق وجنبه كثيرا من الشقاق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على هذا الأصل من أصول التعامل مع الناس في هذا الحديث وفي غيره أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتقونهم أو يلتمس عثراتهم كما عند مسلم في الصحيح. على الإنسان ألا يتبع الريبة في الناس وإلا أفسدهم. وفيه حث الإمام خاصة على التغافل وعدم تتبع العورات، وفيه حث الإمام على ستر العيوب والعفو عن الناس، وفيه حث المسلمين على حبه وبيان ذلك بالطريقة العملية باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الكلام النبوي الصحيح لا يمكن أن يأتي إلا بوحي معصوم من الله رب العالمين، وهو قانون من أعظم القوانين في استدامة المحبة بين الناس، إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. وقديما قال الشاعر الحكيم: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. فلا بد من قدر من التغافل، ولا بد من قدر من الصفح والتجاوز، وإلا فإن النتيجة ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: أفسدتهم. إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا حاتم عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين، قال: صلوات الله عليهما. وقد مر التعليق على هذا التعبير مرة ومرة. قال: وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارقه. قال: فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتح فاك، ثم قبله، ثم قال: اللهم أحبه فإني أحبه. وهذا الحديث حديث ضعيف لجهالة أبي مزرد، واسمه عبد الرحمن بن يسار، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني. وأما الدعاء المذكور في هذا الحديث فإنه قد ورد بسياق آخر في الصحيحين للحسن بن علي رضي الله عنهما، وسيأتي من رواية الإمام البخاري في هذا الكتاب نفسه إن شاء الله جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التبسم. وإن شئت جعلته على الإضافة فقل: باب التبسم. والتبسم مبادئ الضحك، والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور، فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة، وإلا فهو الضحك، وإن كان بلا صوت فهو التبسم. فهذه ثلاثة أمور: وسطان مستحبان، وطرف تطرف فيه من ذهب إليه. فأما التبسم فمبادئ الضحك: الضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور، فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة، وإلا فهو الضحك، وإن كان بلا صوت فهو التبسم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التبسم. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت جريرا يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. وفي الصحيحين: ما حجبني النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وفي رواية في الصحيحين عن جرير رضي الله عنه: ولا رآني إلا ضحك صلى الله عليه وآله وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى أخرجه أحمد والطبراني، وهو حديث ثابت صحيح. وأما جرير رضي الله عنه فهو جرير بن عبد الله البجلي، أسلم عام الوفود سنة 9 ومات سنة 50، وهو يوسف هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسم، والتبسم كما مر مبادئ الضحك، وفيه استحباب الإكرام واستحباب التلطف والتبسم للوارد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق جرير رضي الله عنه: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، أي أثر ظاهر منه، ولا يقال هذا إلا في المدح. فدخل جرير رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي الحديث فضيلة ظاهرة لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال يا عائشة: وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب منه فقالوا: هذا عارض ممطرنا. الحديث في الصحيحين. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر، أبو النضر هو سالم بن أمية وهو ثقة كثير الحديث، أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار وهو أبو أيوب الهلالي أحد الأعلام، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضاحكا قط. وقد يشكل هذا لأن النفي هاهنا وقع على مطلق الضحك. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، الذي وقع في الصحيح مستجمعا، فمعناه المستجد للشيء القاصد له. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته. واللهوات جمع لهات، وهي اللحمة الحمراء المعلقة على الحنك، أو هي اللحمة التي في أقصى سقف الفم. إنما كان يتبسم صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، أي عرف في وجهه الكراهة. فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب منه. النكرة إذا كررت تغايرت، إذا لم يكن في السياق قرينة تدل على أنها عين الأول، فإن كان هناك قرينة تدل كما في قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فلا، فإنها لا تتغاير. وعندنا هنا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب منه. فكلمة قوم نكرة وقد تكررت، فهل تغايرت؟ القوم الذين عذبوا بالريح هم بأعينهم الذين قالوا: هذا عارض ممطرنا. فإذا ينبغي أن نعلم هذه القاعدة بقيدها: النكرة إذا كررت تغايرت، إذا لم يكن في سياق الكلام قرينة تدل على أنها عين الأول. فإن كان هناك قرينة تدل كما في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فإنها حينئذ لا تدل على التغاير، وهذا ما معناها هنا. فإن القوم الذين عذبوا بالريح هم الذين قالوا هذا عارض ممطرنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب منه فقالوا هذا عارض ممطرنا. فلأول وهلة قد يظن الظان أن القوم الأولين سوى القوم الآخرين، ولكن هؤلاء هم أولئك لم يتغايروا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الضحك، وأيضا لك أن تقول باب الضحك، والضحك فيه أربع لغات: فتح الضاد وكسرها، وسكون الحاء وكسرها، وأفصحها فتح الأول وكسر الثاني الضحك. فهذا أفصح اللغات الأربع في الضحك. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو رجاء عن برد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا الحديث حديث حسن، كما قرر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في غير موضع منها، والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وأخرجه الترمذي. وهذا الحديث يقرر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كثرة الضحك تميت القلب. في الإسناد الذي معنا أبو رجاء وهو محمد بن عبد الله ليس به بأس، وهو يروي عن برد وهو ابن سنان الشامي وهو أبو العلاء مختلف فيه، عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وليس الضحك منافيا للإيمان. قال ابن عمر رضي الله عنهما إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحكون والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل، كما ذكره في المشكاه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحكه التبسم إذا رضي أو أعجب بشيء صلى الله عليه وآله وسلم. وأما كثرة الضحك فليست من صفات الصالحين لأنها تميت القلب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأمر بالإقلال من الضحك أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون كثير الخوف من مؤاخذة الله تبارك وتعالى وعقابه، والخوف من مؤاخذة الله تبارك وتعالى والخوف من عقابه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عائشة الذي مر قبل هذا الحديث وهو مخرج في الصحيحين. فكثرة الخوف من مؤاخذة الله تبارك وتعالى وعقابه من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي وهو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري الثقة قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر هو مختلف فيه ومحله الصدق، عن إبراهيم بن عبد الله وهو ثقة كثير الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والحديث أخرجه ابن ماجه في السنن وهو حديث صحيح كما في السلسلة الصحيحة. فيه نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإكثار من الضحك، وعلل صلى الله عليه وآله وسلم النهي بأن كثرة الضحك تميت القلب. وكذلك في الحديث الذي قبله فيه أمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى في هذا الأمر الواحد أقل الضحك، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك. وعلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمر والنهي بعلة واحدة، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وما جدرنا بأن نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر، لأن الآثار المترتبة على المخالفة فيه من أعظم ما يكون، وموت القلب أعظم من موت الجسد كما هو معلوم، لأن الإنسان إذا كان حي القلب يقظ الفؤاد فمات فإنه على رجاء أن يرحمه الله رب العالمين. وأما إذا مات قلبه فمعلوم أن أبعد القلوب عن الله تبارك وتعالى القلب القاسي، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فإذا كان القلب القاسي أبعد القلوب عن الله تبارك وتعالى، فكيف بالقلب الميت الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، والذي يؤدي إلى موت القلب كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذين الحديثين كثرة الضحك. فإن كثرة الضحك تميت القلب، أي تصيره مغمورا في الظلمات بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة ولا يدفع عنها مكروها. وهذا الحديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم. وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد لم تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبشروا وسددوا وقاربوا. والحديث أخرجه أحمد وابن حبان، وهو حديث صحيح، وقد أخرج بعضه المصنف رحمه الله في الصحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم من شدة عقاب الله تعالى للعصاة وشدة المناقشة يوم الحساب لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف صلى الله عليه وآله وسلم وأبكى القوم. وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد لما تقنط عبادي؟ أي إن اقتصارك في موعظتك على ما قلت قد يحمل بعضهم على القنوط، وهو أضر من الغفلة التي كانوا فيها. فالقنوط واليأس من رحمة الله تبارك وتعالى أكبر من الغفلة. فأوحى الله رب العالمين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فرجع صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فقال: أبشروا، أبشروا يا أمة محمد، فلا تفرطوا ولا تفرطوا، سددوا وقاربوا، أي اطلبوا الوسط بين الإفراط والتفريط. أبشروا أن الله رضي لكم القليل من العمل ويعطيكم عليه الكثير من الأجر، وسددوا إلزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل. أبشروا وسددوا وقاربوا، إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه، وقاربوا اطلبوا الوسط بين الإفراط والتفريط. فخوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الضحك، مرشدا إلى الالتفات إلى الاستعداد ليوم المعاد، وبشر الله رب العالمين من عنده بأنه يجزي الكثير على العمل القليل. أبشروا لما أوحى الله تبارك وتعالى إليه: يا محمد لما تقنط عبادي؟ رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن المطلوب هو الوسط بين الإفراط والتفريط، وفي حالة العجز عنه فحاول أن تقترب منه. المطلوب منك أن تكون على السداد وأن تكون وسطا بين الإفراط والتفريط، فإذا ما عجزت عن ذلك فحاول أن تقترب منه كما أمرك بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وقاربوا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد وهو أبو زيد الليثي مختلف فيه وليس هو بالصحابي المعروف رضي الله عنه عن أبيه. قال أخبرنا أسامة بن زيد قال أخبرني موسى بن مسلم مولى ابنة قارض، وهذا لا يروي عنه أحد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين، إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، لم تر عين مثله ولن تراه. وهذا الحديث في إسناده موسى بن مسلم قال ابن حجر مقبول، وأخرج الحديث ابن سعد في الطبقات، وأخرجه المصنف رحمه الله في التاريخ الكبير، وأخرجه البزار من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وفي إسناده مقال، ولكن الحديث له شواهد، وقد ذكرها الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، والحديث صحيح لغيره. وكان أبو هريرة رضي الله عنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض صفاته فيقول: حدثنيه، يعني بعد أن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين، إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، لم تر عين مثله ولن تراه. أهدب الشفرين أي طويل شعر الأجفان ودقيقها، الهدب ما نبت من الشعر على الأشفار، الهدب ما نبت من الشعر على الأشفار، والشفر حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر. أهدب الشفرين طويل شعر الأجفان ودقيقها، أبيض الكشحين الكشح الخاصرة، أي أبيض الخاصرتين، إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. وهذا كناية عن قوة الأعضاء، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مسترخيا في مشيته. قال: لم تر عين مثله ولن تراه، صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين من رواية البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا ذكر لبعض النعوت والشمائل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أنه كان إذا توجه إلى الشيء توجه إليه بكليته، ولا يخالف ببعض جسده بعضا كي لا يخالف بدنه قلبه وقصده مقصده، لما في ذلك من التلون وآثار الخفة. وهذا هو سبب ارتباط الحديث بكتاب الأدب، فأراد أن يبين الأدب النبوي في الإقبال والإدبار، لأنه قد يقول قائل: وما علاقة هذا الحديث وهذه الترجمة لهذا الباب بموضوع الكتاب. هذا الكتاب هو كتاب الأدب المفرد، فأين الارتباط بين هذا الحديث بل بين هذه الترجمة وموضوع الكتاب؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا الأدب في الإقبال والإدبار، فكان إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا، ولا يخالف ببعض جسده بعضا كي لا يخالف بدنه قلبه وقصده مقصدة لما في ذلك من التلون وآثار الخفة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرزن الناس وأحلم الناس وأوقر الناس صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المستشار مؤتمن. الذي يستشار أي تطلب منه المشورة لابد أن يكون أمينا، لابد أن يؤدي حق الأمانة، وهذا خبر بمعنى الإنشاء. باب المستشار مؤتمن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المستشار مؤتمن. فهذا من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم ومن جوامع كلمة المستشار مؤتمن، فهذا خبر، ولكنه خبر بمعنى الإنشاء، أي أن الذي يستشار أي تطلب منه المشورة لا بد أن يكون أمينا، أي إذا استشارك أخوك في أمر من الأمور فاصدقه وأدي الأمانة التي له عندك من النصح والصدق في المشورة. فهذا خبر بمعنى الإنشاء، فيطلب منا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أداء الأمانة عند الاستشارة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير وهو ابن سويد أبو عمرو أحد أوعية العلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي الهيثم وابن التيهان رضي الله تبارك وتعالى عنه: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اختر منهما. قال: يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به خيرا. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقيا. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا الترمذي والحاكم. وفيه قصة ما ذكره البخاري رحمه الله تبارك وتعالى طرف منها، وحاصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ضيفه أبو الهيثم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك خادم؟ وكان يقوم على خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، فقال: لا. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكافئه على معروفه بمعروف، فقال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم له مخيرا: اختر منهما. قال: يا رسول الله اختر لي، فإن اختيارك خير من اختياري، فاختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المستشار مؤتمن. ومعناه أن المستشار أمين فيما يسأل عنه من الأمور، فلا ينبغي أن يكون المستشير بكتمان ما فيه مصلحته، إن المستشار مؤتمن فلا يجوز أن يكتم النصيحة. خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به خيرا. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الوصاية به خيرا إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. ويا لله ما أحرص الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم على الخير. فأما امرأته فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكرها بخير فيما قرر بعد لما بلغه صلى الله عليه وسلم ما قالت وما صنع زوجها رضي الله عنهما: ما أنت ببالغ فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. وهي من حرصها على زوجها رضي الله عنه عنها تضحي بمصلحة نفسها، فإن وجود الخادم في البيت لا شك أنه كان مريحا لها وكان مخففا من أعباء خدمتها، ولكنها لم تلتفت إلى هذا الأمر بقدر ما التفتت إلى مصلحة زوجها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه بذلك الغلام أو بذلك الخادم خيرا، فقالت: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن تعتقه. وما أسرعه هو رضي الله عنه إلى امتثال هذه النصيحة الطيبة، فقال: فهو عتيق. ولذلك عبر هاهنا بهذا التعبير فهو عتيق، فأتي بالفاء التي دلت على أنه لم يكن هنالك من استرقاء ولا إبطاء، ما أن سمع حتى قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، والبطانة هو الذي يخبره الرجل عن أسراره ثقة به، فبطانة الرجل صاحب سره وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله ويطلعه على ما في نفسه وما يبدو له. فما بعث الله تبارك وتعالى نبيا ولا خليفة ولا ما دونهما إلا وله بطانتان. والدليل على قولنا وما دونهما أن هذا الحديث إنما ساقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا السبب المذكور، فسبب الورود فيه ما كان من نصيحة المرأة لزوجها رضي الله عنهما. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، والخبال الفساد، ولا تألوه خبالا أي لا تقصر في إفساد أمره وحاله. ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، فقد وقي السوء، فقد نجاه الله تبارك وتعالى منه. ومفهوم ذلك أن من لم يوق بطانة السوء فلم يوق السوء، وإنما هو متورط بسبب بطانته في السوء إلى مفرق رأسه. وكثير من الناس يكون صالحا في نفسه، بل ويكون مصلحا لغيره، ولكنه إذا ولي ولاية أو كان في مكان اكتنفته بطانة السوء، فما تزال تؤزه إلى الشر وتحضه عليه حتى يصير أسوأ من إبليس. فإذا هذا لم يوق السوء كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من معاني الأمانة أن يكون المرء ناصحا مخلصا لأخيه المسلم وقت استشارته إياه في مهمات الحياة، وألا يألو جهدا في تقديم أفكاره ومشوراته وتجاربه الحياة الصادقة له، وأن ينبهه إلى ما فيه منفعته، وأن يكون حريصا على صالحه كحرصه على صالح نفسه. هذا من الأمانة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المستشار مؤتمن، وقدم ذلك بين يدي بذل النصيحة لأبي الهيثم رضي الله عنه. خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. إقامة الصلاة دليل وعلامة طيبة لصلاح المرء وخوفه من الله سبحانه وتعالى، ودليل على استعداده لتحمل المسؤوليات وحسن أدائها، وهذا هو السبب الذي لأجله اختار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأبي الهيثم رضي الله عنه الذي اختار، فقال فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. في الحديث إثبات الأمور كلها لله عز وجل، فهو الذي يعصم من شاء من عباده، فالمعصوم من عصمه الله لا من عصمته نفسه، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي، فقد عصمه الله تبارك وتعالى من السوء إذ وقاه الله تبارك وتعالى بطانة السوء. فالأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يعصم من شاء من عباده، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. وكم من أقوام كانوا أحسن الناس خلقا في مجتمعهم، ومن أثبت الناس يقينا وإيمانا، ثم صاروا إلى الضد من ذلك. وكم من إنسان أراد وهو ثبت صالح ثقة صلب في السنة، أراد أن يبذل المعروف لغيره على غير طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا به قد ارتكس في الحمأة ونقص على عقبيه، كما كان من شأن عمران بن حطان، فإنه كان صلبا في السنة، وكانت له ابنة عم على مذهب الخوارج، فقال لو أني تزوجتها لصلح حالها ولرددتها إلى السنة، فتزوجها فصار خارجيا جلدا داعيا إلى مذهب الخوارج وحارب السنة، حتى إنه من حرصه على مذهبه أنشأ قصيدة في مدح عبد الرحمن بن ملجم وهو قاتل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأي دعوة للبدعة هي أكبر من هذا، فكان خارجيا داعية جلدا في مذهبه، وإنما انحرف بسبب مخالطته لأهل البدعة، أراد أن يصطادها فاصطادته. نسأل الله رب العالمين أن يثبتنا وأن يعصمنا من الزيغ والضلال. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المشورة، وأيضا على الإضافة باب المشورة. قال رحمه الله تعالى حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما وشاورهم في بعض الأمر، وهذا إسناد صحيح. وشاورهم أي استخرج آراءهم تطييبا لقلوبهم، وليستن بك من هو أحوج منك إلى المشورة. وشاورهم في قراءة ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر، أي لا تجب المشورة في جميع الأمور، فإذا استشار في بعض الأمور فقد أدى ما وجب عليه. وشاورهم في بعض الأمر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد عن السري ابن يحيى بن إياس وهو ثقة ثبت عاقل عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. وهذا صحيح عنه، أخرجه ابن وهب في الجامع وابن أبي شيبة. على قراءة ابن عباس التي مرت وشاورهم في بعض الأمر، ففيها أمر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يشاور صحابته في بعض الأمور، وفي قول الحسن رحمه الله حث على الاستشارة في الأمور والمعاملات لما في الاستشارة من فوائد عظيمة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يشاور أصحابه في الأمور المحدثة، مع أنه معصوم صلى الله عليه وسلم ومؤيد بالوحي، ولكن أمره الله رب العالمين بأن يشاور أصحابه وشاورهم في الأمر. وعلى الإدراج الذي في قراءة ابن عباس رضي الله عنهما وشاورهم في بعض الأمر، وكان الصحابة ربما أدرجوا لتمكنهم من الحفظ ومن تثبتهم من المحفوظ، ربما أدرجوا بعض شيء هم يعلمون أنه ليس من كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما يكون كالتفسير، فهذا مدرج من كلامهم، يكون كذلك أحيانا في بعض ما قيل إنه من قراءات الصحابة رضي الله عنه، كما معنى هاهنا وشاورهم في بعض الأمر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله تبارك وتعالى بأن يشاور أصحابه، وبين الله رب العالمين أن أمر المسلمين شورى بينهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشاور أصحابه في الأمور المحدثة. وفي الآية الكريمة وأمرهم شورى بينهم نصيحة للمسلمين أن يتشاوروا بينهم في أمورهم حتى لا يبرموا أمرا من غير أن يتشاوروا فيه، ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها، ولأن الأمر ربما كان أعظم من أن يستقل به قرار واحد، وعليه فإنه إذا اجتمع أهل الحل والعقد فهؤلاء هم الذين يشاورون، لأن الإنسان لا يشاور من كان مولها العقل ليس في بيته دقيق، فإن عقله ليس بحاضر، كما نهى عن مشاورته الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولا يشاور الإنسان الأحمق، ولا الذي لا تجربة له في الأمور، ولا الذي لا يتخصص فيما يشاور فيه، إلى غير ذلك مما هو معلوم. فإذا تشاور أهل الحل والعقد في القرارات المصيرية وفي النوازل التي تنزل بالأمة، فلا شك أنهم يكونون أقرب إلى السداد والرشاد وإصابة المبتغى. لذلك أمر الله رب العالمين بأن يكون أمر المسلمين شورى بينهم، فقال وأمرهم شورى بينهم. وقال ربنا تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وشاورهم في الأمر. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.